الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي نخصص الحديث فيها عن خلق عظيم، وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث عليه وبيان فضله وعلو منزلته وكرم أهله، ألا وهو خلق العفو. هذا الخلق الكريم الذي لا يتحلى به إلا الكرماء وإلا السمحاء وإلا أصحاب النفوس العلية والأخلاق الزكية، هذا الخلق الذي أمر الله عز وجل به ومدح أهله وأثنى عليهم كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجعل العفو والصفح سببا للمغفرة، جعل العفو والصفح سببا لمغفرة الذنوب. وهذا الأمر أيها الإخوة راجع إلى أن العفو فيه كسر للنفس، كسر لكبريائها وكسر لجبروتها وتنازل عن حقها. فالعفو يجعل الإنسان فعلا هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى حينما يعفو مخلصا في هذا، له به المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت بخصوص ما يتعلق بمصطح بن أثاثة الذي كان قد خاض فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها، وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فلما خاض مصطح فيما خاض قطع أبو بكر نفقته عنه، وكان أثاثة مصطح بن أثاثة مسكينا ومحتاجا، فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة وكشف هذا الأمر عاد بعد ذلك، وبعد أن نزلت هذه الآيات عاد أبو بكر رضي الله عنه بنفقته وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاد ينفق على مصطح رغم ما حصل منه تجاه عائشة رضي الله عنها. وهذا الخلق يبين لنا حقيقة يعني أن أبا بكر رضي الله عنه هو صاحب خلق عظيم، صاحب خلق عظيم، وهو كان من المتمثلين لخلق الإسلام وأخلاق القرآن التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وحث عليها. وقد جاءت آيات كثيرة في هذا الأمر وبالحث على العفو، كما قال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال في الآية الأخرى وفي وصف أهل الجنة قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالله عز وجل جعل من صفات أهل الجنة أنهم يعفون عن الناس. لماذا؟ لأن العفو رفعة في في في درجات هذا الشخص، سمو في أخلاق هذا الشخص، فكان جزاؤه الوعد بالجنة، الوعد بالجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لنقف هنا عند قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الآية أجازت لمن عاقب أن يعاقب بمثل ما عوقب به، ولكنها جعلت من صفح وعفى وصبر أن هذا خير له من المجازات بمثل الجزاء. إذن الناس تجاه ما يأتيهم من إساءات ثلاث درجات: منهم من يقابل السيئة بسيئة أعظم، منهم من يقابل الإساءة بإساءة أعظم، وهذا من البغي والظلم والعدوان. لا يجوز لك أن تعاقب من أساء إليك بأكثر مما جاءك من الإساءة. الحالة الثانية أن ترد إساءته بمثلها، فتسيء إليك كما أساء إليك، وهذا جائز. الحالة الثالثة وهي أعلى وأحسن وأفضل، أن تعفو وتصفح وتصبر وتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في هذا العفو، فهذا الأمر سبب للمغفرة والذنوب، مغفرة الذنوب وعلو الدرجات في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأجره على الله هكذا مفتوح الأجر من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كريم ومحسن عظيم سبحانه وتعالى. فالأمر أيضا نقف عند هذه الآية، قال: فمن عفا وأصلح. قال بعض العلماء أن العفو المحمود هو الذي يكون فيه إصلاح، لأن هناك عفوا لا إصلاح فيه، يعني هناك بعض العفو لا ينفع، هناك يعني عفو لا ينفع، فالعفو عن مثلا المجرم المتمرس في إجرامه الذي لا يزيده العفو إلا جرما واستمرارا في في في في جرمه وغلوا واستطالة، فهذا لا ينفع ولا يثاب عليه هذا الشخص، لأنه ما زاد بعفو هذا إلا زيادة في الجريمة وزيادة في الإيذاء ونحو ذلك. لكن العفو إذا كان سيسبب إصلاحا لهذا الشخص المعفو عنه، سيسبب صلحا وإصلاحا، فإن هذا العفو محمود وممدوح، فأنت محمود إذا عفوت عن حقك وأسقطت حقك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعزك ويعوضك ويثيبك ويأجرك في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فأنت حينما تعفو عمن ظلمك وتسامح من أخطأ في حقك وتتغاضى عن من قصر في حقوقك، فإنك بهذا إذا كنت قد عفوت لأجل الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعزك، يجعل لك العزة في الدنيا والثواب في الأخرى، يعزك، تكون لك المعزة في الدنيا لأنك عفوت لوجه الله. وهنا قيد أيها الإخوة، لابد أن يكون العفو حتى تؤجر عليه وتثاب عليه أن يكون لله، لأن هناك من يعفو لكنه لا يعفو لله، هناك من يعفو لكنه يريد الدنيا، يريد الثناء، يريد المدح، يريد الشهرة، يريد المنزلة عند الناس، يريد الذكر عند الناس، فهذا يكون عافيا ولكنه لا يكون مأجورا، لأن من شرط الأعمال الصالحة، من شرط الأعمال حتى تثاب عليها، أن تكون لله سبحانه وتعالى، لا أن تكون لأمور دنيوية. فأنت إذا عفوت عن حقك وتنازلت عن حقوقك وكان في ذلك إصلاحا وصلاحا، فإن لك الأجر عند الله عز وجل، كما لك أن لك المعزة في الدنيا، لأنك أخلصت لله عز وجل وعملت بما أمرك الله به وأرشدك إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، علينا أن ننمي خلق العفو في نفوسنا. لماذا؟ لأن العفو حينما يسود في الحياة الاجتماعية، فإن هذا الأمر يشيع الأخوة والتسامح والترابط بين المجتمع، ويكسر الكبرياء في النفس، ويجعل الشخص يعني يشعر بإخوة الإيمان. ولذلك فإن الله عز وجل مدح أهل الإيمان الذين يذلون لإخوانهم ويتواضعون لإخوانهم ويعفون عن من ظلمهم من عباد الله المؤمنين، إذا كان في ذلك إصلاحا. فأنت حينما تتنازل عن حقك لا تتنازل يعني مهانة، وليس في ذلك نقص، وليس في ذلك نقص لكرامتك. إذا كنت قد عفوت لله عز وجل ولأجل الله، وكان في عفوك إصلاحا، فإن لك المعزة في الدنيا، الله يعزك سبحانه وتعالى ويأجرك ويثيبك، وأنت تربي نفسك في هذا، وتربي غيرك أيضا، وتربي مجتمعك، وتربي أسرتك حينما تربيهم على العفو، أن تربي أولادك على أن يعفو بعضهم عن بعض، لا أن ينتقم بعضهم من بعض. فإن المحاققة دائما وأخذ الحق دائما في كل حالات، هذا ليست من صفات الكرام، إنما صفة الكرام أن يعفو، لأن العفو درجة يعني أعلى من كظم الغيظ. الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس، فالعفو هو أعلى. لماذا؟ لأن العفو هو تنازل مع سماحة، العفو تنازل مع سماحة النفس، فأنت تتنازل عن حقك مع السماحة والرضا والتطلع إلى ما عند الله عز وجل، ليس مجرد كظما ولكنه أيضا تسامحا. فعلينا أن نشيع هذا الخلق ونربي أنفسنا أولا عليه، ثم نربي أسرنا وأولادنا على هذا العفو بضوابط الشرعية كما سبق معنا. ليس معنى العفو أن تترك حقوقك يأخذها المفسدون والمنحرفون ونحو ذلك، وإنما العفو له ضوابط، له يعني درجات، وتعرف عمن تعفو ومتى تعفو ولماذا تعفو حتى تحصل على هذا الأجر العظيم الذي رتبته النصوص الشرعية على العافين، ووعدتهم بالأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها عنا إلا الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.